احنا الشعب اللي انت فديته وبدم صليبك رشيته قدسنا وخصصنا يا سيد كمل عملك اللي بديت القلب الفاسد طهر والفكر المسلوب حرر والخاطي المسكين بررته والخاطي المسكين بررته احنا الشعب اللي انت فديه يا الهنا القدوس القادر قدسنا لشخصك نقينا قوم كل ضعيف او عاذر نور بقداستك ليالينا عايزين نحيا لك في طهارة من غير ما العالم يسبينا تبقى حياتنا سراج ومنارة ويشوف الناس عملك فينا يلا كله معاك احنا الشعب اللي انت فديته من كل قيود وحليته القلب الميت احييته ومرار الماضي حليته الماضي بموتك سمرته والحاضر وحدك غيرته ومصيرنا الابدي نورته مصرنا الأبدي نورته احنا الشعب المتفدي فإلهنا القدوس القادر قدسنا لشخصك نقينا قوم كل ضعيف او عاثر نور بقداستك ليالينا عايزين نحيا في طهارة من غير ما العالم يسبينا تبقى حياتنا سراج ومنارة ويشوف الناس عملك فينا احنا الشعب اللي انت فديته لحياة في قداسة انت دعيته في الخدمة نعيش لك ايامنا نشهد اللي عطيته تزوب روحك تسندنا نار حبك تشعل حماستنا والسما تفرح بخطي توبه والسما تفرح بخطي توبه نتكلم وانت تأيدنا يا إلهنا القدوس القادر قدسنا لشخصك نقينا قوم كل ضعيف او عاسر نور بقداستك ليالينا عايزين نحيا لك في طهارة من غير ما العالم يسبينا تبقى حياتنا سراج ومنارة ويشوف الناس عملت فينا ويشوف الناس عملت مديون مديون مديون أنا مديون لك يا حبيبي مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي ديون تلي عينك عليا وقلبك بيحن عليا تلي عينك عليا وقلبك بيحن عليا اشبعني بيك ورويني اشبعني بيك ورويني واحميني من الخطية مديون مديون مديون أنا مديون مديون لك يا حبيبي مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر اوفي ديون. مديون مديون مديون انا مديون مش قادر اوفي ديون. مديون لك بكل حياتي اللي وهبتها ليا. مديون لك بكل حياتي اللي وهبتها ليا. مديون لك بتحرير مديون لك بتحرير من كل العبودية. مديون مديون مديون أنا مديون مديون لك يا حبيبي. مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي ديون. مديون مديون مديون أنا مديون مش قادر أوفي.